ما هو العلاج لمن به صرف أو عطف؟ وكيف يمكن للمؤمن أن ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضره؟ سألهم هل هناك أدعية أو ذكر من القرآن أو السنة لذلك؟ إيه من هو عند العلاج من وفيها للسؤال؟ الأول أن ينظر في ما فعله السائل يعرف ما عمله السائل مثل يعرف أنه مثلا جعل شعرا في حبال وربط بهذا أو في أنشاط أو في غير ذلك يعرف أنه فعل هذا الشيء وجعله مكان فلان أفل هذا الشيء أفل وأحرق وأتلف ويبطل مفعول ما فعل. الثاني أن يزل بذلك يعرف أنه السائل يزل أن يزل ما فعل وأن يقال له إما أن تفعل ولا ضربنا عنقه فهو يذكر بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله يلتمسه من عقله ويزيله اذا عرف يعرف انه هو الساحر الذي فعل هذا الشيء فعرض هذا الشيء ثم بعد ذلك اذا اذى هذا الشيء يقتله ولي الامر زياده لان الشعار لا يجب اقراره بل يجب قتله قد جاء رويا رسوله قال حد الساحر وضعه الشيء هو مرفوعا وصار وضعه على اصحاب الجيش جدا انه قال حد الساحر وضعه الشيء ولما كتب امراء جيش الشام الى عمر رضي الله عنه انه وجدوا سواعد امر بقتله ولما وجد الصحابه رضي الله عنهم المؤمنين جاءت لها تدعى للسحر قتلته والمقصود ان الشهره الصحيحين انهم يقتلون واذا عرف انهم الشهره انزلوا بان يزيلوا ما فعلوا من سيد فلان او فلانا حتى يزيلوا والنوع الثالث للقراءه فان لها اثر عميق الى السحر وان يقرا لنا آية القدس الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآية السحر التي في سورة الأعراف في سورة يونس في سورة طه ويقرأ مع هذا قل يا أيها الكافرون هو الله أحد ومعوذتين يقرأ فيما ويفهم منه صاحب السحر المحفوظ يعني ويتوقف مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يسود بإذن الله وذكر هذا العلماء كما ذكر سيد طرحان حسر رحمه الله ذلك في كتابة المجيد في كتاب التوحيد في كتاب ما جاء في النشرة وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءة أن يأخذ ورقة من الخدر الأحوار كان ورقات الأحوار الهدف يقرأ في هذه الآيات وفي السورة المذكورة ويفهم منهم ويسجل الباقي وأيضا نافع ومجرب لهذا كما أنه مجرب أيضا للرجل اللي حبسها لزوجته وأن يأتيها فإنه إذا قرأ هذه الآيات والسور وتجد من ذلك وتروح من ذلك فلا أهوال بإذن الله من جاء يشد المعروف ورقة يشد دقها وجعلها في الماء وتروح به مرة أو مرتين دفعه بإذن الله وآيات الأعراف معروفة يقول صلى الله عليه يا موسى أن أضيع عصاك إلى فقه ما يفتون ووقع الحق بطل ما كان من قولك بلا ينقلب صريح هذه من سورة الأعراف من سورة يونس وقال إذا رسول كل ساحر أمين فلما جاء الشهر قال موسى ألقوا ما أنتم يقول فلما أغفر قال موسى ما بكم من الشهر إن الله سيبطله إن الله لا يصنع المسلمين ويحب الله حق بكلماته ولا كيف ويسر الطه آيه جل وعلا قالوا يا موسى إما أسوق وإما أكون أول خلقا فلا بل أقوا بين حبالهم وحسيهم يخير من شيء لا تفعل فرجع إلى حين تلقية موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وهذا ما فيه من يكتب ما صنع إن الله ساحر ولا يساحر أي واحد هذه الآيات التي هذه سورة الثلاث ينفث بها في الماء ويقرأ بها في الماء ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أنا رب الغلط وقل أنا رب الناس وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس هل الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إذا أن لا يوازي سقما لا يهمل الله طيب وإذا قرأ مع ذلك بسم الله يرضيك يعني المسلوق من كل شيء يزيد يزيد كل الناس او عين نساء حافظ الله يكفي بسم الله حساب الله ايضا هذا ايضا من اسباب الشهاده العافيه ثم يقرا من هذا الماء ثم يغتسل به وان قرا عليه قال قرا على المسلوق يعني الايات نفذ بها عليه على فرده او على يده او على راسه نفذ بها عليه فلا من اسباب شفائها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.